الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. تلسوما ويكي إليوبيتا أقسام التوحيد، تكالزيا توحيد الربوبية لتوحيد الأسماء والصفات تكسيما كوانبا التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وذكر بعض العلماء أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ توحيد عملي وتوحيد علمي. توحيد علمي وتوحيد عملي. والتوحيد العلمي يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد عملي هو توحيد الألوهية بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. درسنا اليوم وأما توحيد الأسماء، وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد، بكل ما جاء في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته. كل اسم جاء في القرآن الكريم أو في الحديث الصحيح فيجب الإيمان به، وكذلك كل صفة وردت في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة وجب الإيمان بها وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. إثبات هذه الصفات، هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات صفات الله وأسمائه على ما يليق بجلاله وعظمته بدون تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف. الشرح: معنى أن نوحد الله بأسمائه وصفاته أن نثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. معنى أن نوحد الله بأسمائه وصفاته أن نثبت له تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، واضح، والصفات العليا التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته على الوجه اللائق بجلال الله عز وجل، كونجية إن فنننيه الله جل جلاله. نثبت هذه الصفات ونثبت هذه الأسماء لله سبحانه على الوجه اللائق به جل جلاله. kwa njia inayofanana na utukufu wake azza wa jalla. لأن إضافة هذه الأسماء والصفات إلى الله تقتضي اختصاصه بها، تقتضي أن يختص الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات على حد قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن نثبت لله صفة السمع ونثبت لله صفة البصر، لكن بدون تمثيل ولا تشبيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى لم يشبه أحدا من مخلوقاته. حكفنانا كتشوتي كتكفيهم ببيعك. فهمتم؟ أي نعم. وقوله هل تسمع هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا دي unasikia somo yake ushasikia kitu kinaitwa Allah asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا احد، hakikuwa kitu chochote ni mfano wake. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، مسمبجي الله مثانه. فلا تضربوا لله الأمثال، مسمبجي الله مثانه. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، مسمفني الله وشريكا. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى ذات العلى فتثبت كما جاءت، sinathibitishwa sifa hizi na majina haya kama yalivyokuja katika Qur'an na Sunna. Wayu'manu biha kama waradat fi kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina alayhi salatu wassalam. Yu'manu bihadhihi al-asma'i was-sifat kama waradat fi kitabi rabbina wa sunnati nabiyyina alayhi salatu wassalam. ولا نتجاوز في ذلك القرآن والحديث، hatupetuki katika jambo hilo la sifa za Allah na majina yake hatupetuki Qur'ani na hadithi. Vile ilivyosema Qur'an tunathibitisha, vile zilivyosema hadith tunathibitisha. Kama qala al-Imam Ahmad rahimahullah nasifu Allah bima wasafa bihi nafsahu wa bima wasafahu bihi رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة والحديث، لا نتجاوز القرآن والحديث. الإمام أحمد بن حنبل يقول نصف الله تنمسف الله بما وصف به نفسه وصفة أمبايو أميسفية نفسياك وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم na vile alivyomsifia mtume wake sallallahu alaihi wasallam. La natajawazu alqur'ana walhadith, hatupetuki qur'ani na hadith. Wa qawluhu rahimahullah min ghairi tahrifi wala ta'tili wala takyif wala tamthil, nuthbitu hadhihi as-sifati wal asma' من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه أمور أربعة حذر الشيخ رحمه الله منها، هذه أمور أربعة حذر الشيخ رحمه الله منها. وأن الواجب أن نثبت الأسماء، أن تثبت الأسماء والصفات مع الحذر الشديد من الوقوع في شيء من هذه الأمور الأربعة. الواجب أن تثبت هذه الأسماء والصفات مع الحذر الشديد من الوقوع في شيء من هذه الأمور الأربعة، لأن كل من هذه الأمور الأربعة يعد إلحادا في أسماء الله عز وجل وصفاته. لأن كل من هذه الأمور الأربعة يعد إلحادا في أسماء الله وصفاته. وربنا يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد هو الانحراف. يقول هنا الشيخ: وهذا تهديد ووعيد لكل من يلحد في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى. هذا وعيد وتهديد لكل من يلحد في أسماء الله أو صفاته تبارك وتعالى. فالإلحاد كفر، لأن الإلحاد إنكار، فهمتوا؟ إنكار. كل من ينكر في أسماء الله أو صفاته تبارك وتعالى فهذا تهديد ووعيد له، لما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في آياته سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد طرق كثيرة وسبل متعددة. إلحاد إن جيانين. والإلحاد سبل كثيرة وطرق كثيرة وسبل متعددة، لكنها يجمعها وصف الإلحاد. لكن يوتي زنجية زنا كسوانينا صفة إلحاد. من الناس من إلحاده تحريف. كنا كتكوات وماو إلحادياك تحريف كبدلش معنى آية أو معنى صفة كتك صفة الله. ومن الناس من إلحاده تكييف. نكون كتكوات وماو إلحادياك تكييف كفن ينمنا يا صفة الله سبحانه وتعالى. صفة الله كذفن ينمنا أبل الجاب والتكييف نجام والتكيب. ومن الناس من إلحاده تمثيل. نكون كتكوات وماو إلحادياك نتمثيل. نيني تمثيل؟ كويبيجيا مفانو صفة الله نما جناياك. ومن الناس من إلحاده تعطيل. نكون كتكوات وماو إلحادياك نتعطيل كزهاريب صفة الله كبساء. فهذه أمور يجب أن يحذر منها أشد الحذر. هاني ما هو بعدي واجب كتهذري شو نايو تهذري كبوثا توصفني تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف. قوله من غير تحريف أي من غير تحريف لهذه الأسماء والصفات بلا كيبدلش مجنها نصفهز سواء بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. سواء كيبدلش ألفاظ منينو أو كيبدلش معنى زوجة إذنه تحريف. إذن نثبت أسماء الله وصفاته من غير تحريف. واضح؟ من غير تحريف. يقول: وتحريف الألفاظ يكون مثلا بزيادة حرف أو بحرف علة أو بتغيير حركة إعرابية بحيث يتغير المعنى. تحريف الألفاظ كبدلش ما تمشي inakuwa ni kwa kuzidisha herufi moja au kwa kuondosha herufi moja au kwa kubadilisha haraka ya i'rabia haraka ya i'rab bihaifu yataghayyaru al-ma'na kwa namna ambayo maana pia itabadilika. Hiyo ni tahrifu al-alfaz. Fahimtu? Tahrifu al-alfaz yakunu mathalan bi ziyadati harfi au bi hadfi harfi أو بتغيير حركة إعرابية بحيث يتغير المعنى، هذا هو التحريف. وتحريف المعاني يكون بإعطاء اللفظ مدلول لفظ آخر، وتحريف المعاني يكون بإعطاء اللفظ مدلول لفظ آخر. inakuwa kwa kuipa kuipa tamko kulipa tamko mafahamio ya tamko jingine maana ya tamko jingine tamko kulipa maana ya tamko jingine hii pia inaitwa tahriful maani. at-tahrif yakunu bil alfaz tahriful alfaz wa tahriful maani. at-tahriful maani ma huwa yakunu bi i'ta'i al-lafzi مدلول لفظ آخر كيبا لفظ كليبا تمكو معانا يتمكو جنجين هين ديو تحريف المعاني. واضح هذا؟ قوله ولا تعطيل، ولا تعطيل من غير تحريف ولا تعطيل، ما معنى تعطيل؟ أي ولا جحد وتكذيب بها، ولا جحد وتكذيب بها بلا ككنوشا نكويا كذبيشا هايو مجينا لصفز الله وعدم إثبات وعدم إثبات نكوتو ثبتيشا هيديو تعطيل. تعطيل أي جحد وتكذيب بهذه الأسماء والصفات وعدم إثبات، لأن التعطيل هو النفي. سبو تعطيل لككنوشا هايو مجينا نصفة الله. إذن إثبات هذه الأسماء والصفات بغير تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل. قوله ولا تكييف أي ولا خول في معرفة كيفيتها بلا كنجليا كجوا نمنزاك إذو صفة الله بلا كنجليا كجوا نمنا زيزو صفة الله. هذا هو معنى ولا تكييف أي ولا خوض في معرفة كيفيتها، فلا يقال كيف استوى هاي سيمي الله أملينغانا وسوى فيبجو يا عرشيات، ولا يقال كيف ينزل ولا هاي سيمي الله أنشك فيبجو سيكو، وكيف يده vipi mkono wake كيف سمعه vipi masikio yake. هذا سؤال باطل، hili ni swali la batil، mtu haulizi hivyo. Ha, mtu hawezi akauliza كيف ينزل الله كيف يد الله، tamam. Hii nafsi ya swali hilo ni bid'a، nafsi ya swali hilo ni bid'a. فسمع هذا سؤال باطل، إني صلي لباطل، لأننا أخبرنا بأسماء الله عز وجل وصفاته ولم نخبر بكيفيتها. فهمتم؟ لأننا أخبرنا بأسماء الله عز وجل وصفاته ولم نخبر بكيفيتها فنثبت ما أخبرنا به. سيستنا ثبتيش فيلة لذيلزيوة kwamba Allah ana majina, Allah ana sifa zake tukufu, lakini lam nukhbar bi kayfiyati hadhihi sifat, hatukuelezewa. Fanuthbitu ma ukhbirna bihi wa la nakhudhu fi ma lam nukhbar bihi, tunathibitisha tulioelezewa, hatuingilii katika hayo ambayo hatukuelezewa. Hatuingilii kaifa sifatullah, kaifa yanzilu, كيف يده، كيف استوى، هتنجليك تكهان. ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي لا نعلمه، لا نعلم كيفية استوائه. فهمتم؟ أيوة. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي لا نعلمه، لا نعلم كيفية صفات الله عز وجل. وفي رواية قال الكيف غير معقول أي لا نعقله أتفهم كيفياتك. هذا هو ولا تكييف. قوله ولا تمثيل أي لشيء من صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. لا يجوز أن نمثل شيئا من صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، كأن يقول سمع الله كسمعنا أو بصر الله كبصرنا، تعالى الله وتقدس عن ذلك. فهمت ماذا؟ وهذا التمثيل كفر بالله والممثل كافر. anasema kwamba kusikia kwa Allah ni kama kusikia kwetu, kuona kwa Allah ni kama kuona kwetu. Ha, hadha alladhi yaqulu dhalika kafir. Wa man yaqulu inna yada ma'budihi kaidihi. Wa man yaqul inna yada ma'budihi kaidihi kayadihi. Inna yada ma'budihi kayadihi. Anasema mkono wa Allah ni kama mkono wake. Wa sam'ahu ka sam'ihi. Wa basarahu ka basarihi. Hadha la ya'budu Allah. Hadha la ya'budu Allah. Mtu huyu ya'budu Allah kama kala ba'du salaf. والممثل يعبد صنما والممثل يعبد صنما من يكون فنانيشا الله في تفنجيله هو أنا أبود صنام. أما ربنا جل في علاه فصفاته تليق به. صفاتك زين فناناناي ana mikono inofanana na yeye, haikufanana na kiumbe chochote mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay'un, hakikuwa kitu chochote kama mfano wake. Fahimtu? La summiya lahu wala mathila fi shay'in min asma'ihi wa sifatihi tabaraka wa ta'ala. Hakuna ni la jina kama la Allah. Hakuna mwenye kufanana katika sifa zake na majina yake tabaraka wa ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Fatamthilu sifati Allahi bisifati al-makhluqin hadha kufrun billah wa ilhadun fi asma'ihi wa sifatihi jalla fi ula. واضح هذا؟ نعم. عملا بقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح أي نثبت هذه الصفات عملا بهذه السورة وهي تسمى سورة الإخلاص، لأنها أخلصت لبيان صفة الرب لأن هذه السورة أخلصت لبيان صفة الرب لسافك وكوازي صفة الله سبحانه وتعالى. ولو قال قائل من هو الله فأجاب المجيب بتلاوة هذه السورة لكان الجواب وافيا كافيا في التعريف بالرب عز وجل. فهمتم؟ لو أجاب الإنسان هذا الجواب بقراءة سورة الإخلاص لكان الجواب وافيا كافيا في التعريف بربي العزة والجلال. Fama a'zama sha'naha fi bayani sifati rabbi subhanahu wa ta'ala. Fama a'zama sha'naha. Sha'na ish? Sha'na madha? Ha? Sha'na hadhi surah, surah al-ikhlas. Sha'nuhu azim. Fama a'zama sha'naha fi sifati rabbi subhanahu wa ta'ala. Kama fi qissati sahabi al-jalil. الذي كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد. هذا الصحابي الجليل كان يقرأ في كل ركعة سورة الفاتحة وسورة ويختم بسورة الإخلاص. كان يقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى ويختم الركعة بسورة الإخلاص والركعة الثانية كذلك. وأشكل يقول كما في قصة الصحابي الجليل الذي كان يقرأ في كل ركعة قل هو الله أحد إلى آخر هذه السورة. وأشكل ذلك على من معه من الصحابة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك. وإنزيك ونيني أنا فنيئيه. Kwa nini anasoma Fatiha na sura nyingine halafu anasoma suratul ikhlas? Rakaa ya pili hivyo hivyo, anasoma Fatiha na sura nyingine anamalizia suratul ikhlas. Faqala sallam saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalik. Muulizeni kwa nini afanya hivyo. Fasaluhu faqala li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. لأنها صفة الرحمن. لأن إيش؟ الضمير يعود إلى سورة إيش؟ سورة الإخلاص. لأن سورة الإخلاص صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فهمتم؟ هذا هو السبب الذي جعل هذا الصحابي يكرر هذه السورة بعد كل سورة. وأنا أحب أن أقرأ بها. نبي من أبنك يسمى سرهيه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أخبروه أن الله يحبه. فهمشيني كما الله بيانا بينا. وفي الحديث الآخر حبك إياها أدخلك الجنة. أنتم يا كمبيا كل كي بينك واكو سورة الإخلاص كتكوين جيزة ببوني. حبك إياها أدخلك الجنة. فهمت ماذا؟ وعملا بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, حيث أثبت سبحانه لنفسه السمع والبصر. حيث أثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفيه للمثلية. بعد يكون كانوشا كفانانا بيومب ثم أثبت لنفسه ماذا؟ السمع والبصر بعد نفيه للمثلية. بعد نفيه للمثلية بعد يكون كانوشا كفانانا بيومب بعد نفيه للمثلية. فدل ذلك على أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه. وهي نفهمش كما كثبتش صفة الله هكلزمش كمفننش الله نبي بذيك. فهم وكثبتش صفة الله سيكو ما وهو مفننش صفة الله نبي لا. فهو سبحانه لا يشبهه شيء في لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله فناني نكيت تشوت سكت نفيكت كفيوم بذيك سكت كذاتياك ولا صفاتك ولا فيوم بذيك. فهمت ماذا؟ وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين. وتوحيد الأسماء والصفات يقوم على ركنين اجتمع في هذه الآية وفي سورة الإخلاص. زي ما كتانا سفايزو مبيلي نقوزو مبيلي كتك آية هي katika suratul ikhlas, wa huma at-tanzihu bila ta'til wal ithbat bila tamthil. Hizi ndio nguzo mbili zilizokusanyika katika sura hii, at-tanzihu bila ta'til wal ithbat bila tamthil. Faman wajada ay faman jahada shay'an minha min asma'illahi wa sifatihi wa nafaha falaysa bimu'min, mwenye kupinga chochote, mwenye kukanusha chochote katika majina ya Allah na sifa zake tukufu akakanusha, huyu si muislamu. Wakadhalika man kayyafaha, vile vile mwenye kuzifanyia namna sifa za Allah, au shabbaha au akazifananisha, bisifati makhluqin, na sifa za viumbe. Subhanallahi amma yasifuna wa ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimun. Subhanallahi amma yasifun wa ta'ala Allahu amma yaqulun. Ametakata Allah na haya wanayomsifu, na ametukuka Allah na haya wanayosema madhalim. Fahimtu madha? Idhan tawhidu al-asma'i was-sifati ma'nahu, ma'nahu ish? Ithbatu asma'illahi wa sifatihi ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi. Qala wa qad ja'alaha ba'du ahli al-'ilmi ay aqsam at-tawhid thalatha naw'ayn. Wa qad ja'alaha بعض أهل العلم أي أقسام التوحيد الثلاثة جعلها نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية باعتبار أن هذين النوعين كلاهما توحيد علمي. هنا باعتبار أن الكرة يعني بعض العلماء جعلوا أقسام التوحيد الثلاثة جعلوها نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية كما بينا في توحيد علمي. توحيد علمي هو توحيد، يعني إدخال توحيد الأسماء والصفات في ماذا؟ في توحيد الربوبية، هذا هو توحيد علمي كما سبق. فهمتم؟ فيقولون باعتبار أن هذين النوعين كلاهما توحيد علمي، كلاهما توحيد علمي. قال ولا مشاحة في ذلك ولا نزاع في ذلك ولا اختلاف في ذلك، لأن المؤدى واحد، يعني مفاهمي ومقصودي لموجة، ولأن المقصود واضح في كلا التقسيمين، مقصودي يقوازي كتك يتم فنغمويلي آي. وإذا عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فليعلم أن لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد ينتفي التوحيد بوجوده. إذن بعض العلماء قسموا أقسام التوحيد الثلاثة إلى قسمين، فجعلوا توحيد الأسماء والصفات داخلا في توحيد الإيه؟ الربوبية، ثم هناك توحيد ألوهية، توحيد الألوهية. فيقول وإذا عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فليعلم أن لكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ضد عكس ينتفي التوحيد بوجوده. فإذا عرفنا أن توحيد الربوبية يعني إفراد الله بالربوبية والخلق والرزق، والرزق يعني إفراد الله بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون، فضد ذلك أن يثبت لأي من المخلوقات شيء من خصائص الله في ربوبيته. فهمتوا؟ Hapa nyuma amesema tukishajua kwamba tauhidi inagawanyika kwenye aksami thalatha, pia ijulikane kwamba kila kismu min hadhi la aksami thalatha lahu dhiddu, ina kinyume chake. Kila kismu ina dhidduhu wa aksuhu, sawa? Fahadha tauhid, tauhidu rububiyya, wa huwa ifradu Allahi birububiyya wal khalq wal rizq والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف في هذا الكون. ما ضد ذلك؟ ضد ذلك أن يثبت لأي من المخلوقات شيء من خصائص الله في ربوبيته. هي ليو كنيومة جاكي كنيومة جاكي نكثبتشيوا يويوت كتك فيهم في الله كثبتشيوا كتتوت كتك خصائص الله في ربوبيته. كأن يجعل لأحد من المخلوقات شيء من الخلق كما أومب كما نبي أومب الله أو التصرف أو التدبير لهذا الكون. فمن وجد منه ذلك نقض ذلك توحيده. لكيفتكنا إلوك ويوتي نكوب تياري أمي تشنغو توحيديات ويكون كافرا بربوبية الله عز وجل. Atakuwa ni kufuru hii rububiyya ajal. Lianna almar'a la yakunu muwahidan fi rububiyya illa idha afrada Allah birububiyya. Shafamu, mtu hawi ni muwahid, ni mwenye kumpekesha Allah fi rububiyya, isipokuwa awe anampekesha Allah fi rububiyya. Walam yaj'al mahu sharikan fiha, wala asimfanyie Allah mshirika katika rububia. Asifanye kwamba kuna mtu anaumba kama anavyoumba Allah, anafisha watu kama anavyofisha Allah. Hii ndio kumfanya Allah mshirika fi rububia. Fahimtu? Fahadha la yakunu muwahida. Wa idha arafna anna tauhid al-asma'i was-sifat قائم على إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله ونفي النقائص والعيوب عن الله وتنزيهه سبحانه عما لا يليق بجلاله، فإن ضد هذا التوحيد جحد شيء مما أثبته الله سبحانه وتعالى. تكشجوا kwamba tauhidul asma'i was sifat inasimama juu ya kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake tukufu, na kukanusha upungufu na aibu kumkanushia Allah na kumtakasa Allah na kila ambacho hakifanani na utukufu wake. Fa inna dhidda hadha tauhid, kinyume cha tauhidi hii, jahdu shay'in mimma athbathahu Allah subhanahu wa ta'ala, ni kukanusha kitu chochote katika alivyothibitishia Allah subhanahu wa ta'ala, au kuthibitisha jambo alilolikataa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman athbata lillahi ma nafahu Allahu an nafsihi au nafaa anillahi ma athbatahu Allahu li nafsihi faqad waqa fima yudadi tawhid al-asma'i was-sifat. Anayethibitisha, anayemthibitishia Allah jambo ambalo Allah ameikanushia nafsi yake, au alimkanushia Allah jambo ambalo Allah ameithibitishia nafsi yake, huyu ameingia katika mambo ambayo yanapinga tauhidi la asma'i was sifat. Fahimtu madha al-kalam? Yakulu adribu mithalan likulli minhuma min al-Qur'an. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه العلم. الله أميثبتشيا نفسياك علم أجوزي. الله أميثبتشيا نفسياك أجوزي كوانبا أنا صفيك وصفة يا علم. وأنه أحاط بكل شيء علما. نكوانبا الله أميزوكيا كلا كيتك وكوكيجوا. وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. حكيفيتي كواكي تشوتي أرضيني نمبنغوني يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهمتوا؟ الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان أنا جوا يليقوا وما سيكون ناتكوقوا وما لم يكن لو كان كيف يكون. نبي أنا جوا مambo ambayo hayakuwa kama yangekuwa yangekuwa vipi. فهمتوا؟ فيقول فمن شك فمن شك أو جحد ولم يؤمن أو ارتاب في هذه الصفة أو في بعض ما يتعلق بها يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ فهمتوا ماذا الكلام؟ فمن شك من يكتي شك أو جحد أو ألكنوش أو لم يؤمن أو هكوامين أو ارتاب في هذه الصفة أو ألتي شك كتك صفة هي صفة جان؟ صفة جان تنزمهم زيابة يا علم علم الله أو ألتي شك كتك صفة هي يا علم أو في بعض ما يتعلق بها أو ألتي شك كتك مامو ينوهسيانا صفة هي علم يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى هو نكون كفيري أمم كفور الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ولكن ظننتم نينم لذنيا كوانبا الله هجوي مينجي كتك منو يفاني ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم هيو ني ديو ظنينو مليوكوا مكم ذنيا ملوينو أرداكم ظنهيو إمكوانغميزين فأصبحتم من الخاسرين مكوا كتك ويني كبت خسارة. Kwa vile mmemdhania kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayajui hayo mnayoyafanya. Fahimtu madha? Hey. Hadhi al-uqubatul waqi'a ala haulai mabnaha wa sababuha walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'amalun. Adhabu hii iliyowashukia hawa asli yake na sababu yake ni hii. Kwamba nyinyi mlimdhania kwamba Allah hajui mengi katika mnaoyafanya. Wa hadha fihi shakkun fi shay'in athbathahu Allah azza wa jalla linafsi. Hii ni kutia shaka katika jambo ambalo Allah ameithibitishia nafsi yake kwamba anajua kila kitu. Wa huwa ihatatu ilmihi, ni kuzunguka kwa ilmu yake. Umefahamu? وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما وسع كل شيء علما أمكينيا كلا كتو وكجوا أغا نجوا كلا كتو إنجين داني. فهمتم؟ أيوة. فمن نفى ما أثبته الله لنفسه يكفر بذلك. أنا كنوشا هل جنب أمبالو أضع ملثبتشي نفسيك أنا كفور. وهم يكفرون بالرحمن نواوانا كفور الرحمن سمى جحده لاسمه جحدهم لاسمه الرحمن كفرا به. أضع ميتا إليك كنوشا قاو جنالك الرحمن ameita diyo kumkufuru Allah. Hiyo nafsi ya kwamba wanakanusha jina la Ar-Rahman, hiyo diyo kumkufuru Allah. Wahum yakfuruna bir-Rahman, walmithalu al-akhar wahuwa ithbatu ma nafahu Allah ni kuthibitisha jambo alilolikanusha Allah. Mtu akithibitisha jambo ambalo Allah ameikanushia nafsi yake, huyu mtu akalithibitisha kwa Allah, huyu pia amekufuru. Fi surati al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, hakuzaa Allah wala hakuzaliwa. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Maryam, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, wakasema Allah amefanya mtoto. Al-khata'u 'inda ha'ula'i annahum athbatu lillahi ma nafahu Allahu 'an nafsihi, kosa lao hawa ni kwamba wamemthibitishia Allah jambo ambalo Allah ameikanushia nafsi yake. Jambo gani? Jambo la kuwa ana mtoto, Allah kaikanushia nafsi yake. Fallahu nafsahu 'anil walad, Allah ameitakasa nafsi yake na mtoto. Wa hum athbatu lillah, na wao wamemthibitishia Allah mtoto. Tanazza wa taqaddasa alwalad, wa hum athbatu lillahi alwalad, wa huwa wamemthibitishia Allah mtoto. Qala Allahu azza wa jalla laqad jiitum shay'an idda ay 'azima, nyinyi mmeleta jambo kubwa. Balighal khutura, takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardhu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hivyo kudai kwamba Allah ana mtoto ndio mbingu inakurubia kupasuka, ardhi pia inakurubia kupasuka pasuka na majabali kuvunjika. Hii kwamba wao wanadai kwamba Allah ana mtoto. Fahimtu? Fahadha kufru. Falkhalalu fil asma'i was sifat yati min jihati ithbati ma nafahu Allah au nafi ma athbathahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ili kuharibu katika majina ya Allah na sifa zake inakuja katika upande gani? Wa kuthibitisha jambo ambalo Allah ameikanushia nafsi yake, au kukanusha jambo ambalo Allah ameithibitishia nafsi yake. Hadha wazi? Aye. Hadha yakfi. ثم غدا إن شاء الله نكمل القسم الثالث توحيد الألوهية. والله أعلم.